بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا فيما يعفى عنه الصلاة، وذكرنا عنوانين. العنوان الأول دم الجروح والقروح، والعنوان الثاني الدم الذي هو أقل من الدرهم. أما العنوان الثالث مما يعفى عنه فهو ما لا تتم فيه الصلاة من الثياب والملابس التي تلبس إذا لم تتم فيها الصلاة للرجال، لا إشكال في أن تكون متنجسة. عندنا بعض الأشياء تتم فيها الصلاة مثل هذه العباءة، هل يتمكن الرجل أن يصلي في هذه العباءة فقط؟ يعني إذا ما علي شيء إلا هذه العباءة، هذه العباءة ساترة للعورتين، هذا إذا كان متنجس ولم يدخل تحت العناوين الأخرى لا يمكن أن يصلي فيها المصلي. اللباس الذي يلبس تتم فيه الصلاة، لأن الرجل المهم في حالة الصلاة أن يكون ساترا للقبل والدبر على التفصيل المذكور في محله. فإذا شيء يستر العورتين هذا يطلق عليه أنه تتم فيه الصلاة. إذا شيء لا يستر العورتين للرجل هذا يطلق عليه أنه لا تتم فيه الصلاة، مثل الكلاوة. يتمكن واحد رجل عاري أن يصلي في الكلاوة فقط؟ لا، لأنه لا يستر العورة. فبناء على ذلك إذا كان الشيء الذي لا يستر العورتين بمفرده إذا كان متنجسا لا إشكال في ذلك. ولذلك أكو في الرواية أنه أحد الرواة يقول للإمام إن كلاوتي وقعت في البول فأخذتها ووضعتها على رأسي وصليت فيها، هل في ذلك إشكال؟ في الرواية أن الإمام صلوات الله عليه قال له لا، لا إشكال في ذلك. طبعا مو الكلاوة المبللة حتى رأسه يتنجس، لا، هي الكلاوة نجسة في حد ذاتها، لا إشكال في ذلك. ما لا يعني الثوب أو اللباس الذي لا تتم فيه الصلاة للرجال، الملاك والرجال، كالقلنسوة، يتمكن واحد رجل يصلي في القلنسوة فقط بمفرده؟ لا، لأن القلنسوة لوحدها لا تستر العورتين، فإذا كانت متنجسة لا إشكال في ذلك. والعرقشين والتكة، التكة يعني رباط السروال، الرباط الذي يربط حتى لا يقع السروال، ما يخالف يكون متنجس. والجورب الجواريب والنعل النعال، لأنه الصلاة في النعال ما في إشكال، منتهى القضية يجب أن يكون عندما يضع رجله على الأرض أن تصل إبهام رجله إلى الأرض أو تصل إلى شيء ملتصق بالأرض، أحد هذين الاثنين. إذا رعي هذا الشرط ماكو مانع أنه واحد يصلي في النعال، فإذا كان النعال متنجسا إذا كان ملوثا ما يخالف واحد يصلي فيه، والخاتم إذا كان متنجس ما يخالف، والخلخال للمرأة الذي تضعه في رجلها ونحوها كالتراشي الذي تضعه المرأة في أذنها، والمعاضد الذي تضعه في يدها وما أشبه ذلك. كل شيء بمفرده لا يستر العورتين فلا إشكال في الصلاة فيه، بشرط أن لا يكون من الميتة. أما إذا كان جلد خروف ميت فلا يمكن الصلاة فيه. ليش؟ لأنه الميتة هذا عنوان مانع بذاته، واحد لا يمكنه أن يكون معه شيء ولو قليل من الميتة، يعني حتى إذا عند ذرة من جلد الخروف الميت ما يلحق أن يكون في جيبه أو يكون على بدنه، ذاك عنوان آخر مانعية من حيث الميتوية، كذا صح التعبير. وكلامنا الآن في المانعية من حيث النجاسة. إذن الميتة إذا جلد مأخوذ من الميتة، الخروف الميت من جلده لا يمكن الصلاة فيه، ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه، أجزاء نجس العين أيضا لا تمكن، الكلب والخنزير والكافر، هذه نجسة العين، هذه نجاسة ذاتية، وظاهر الأدلة النجاسة العرضية مو النجاسة الذاتية. النجاسة العرضية يعني كلاوة تتنجس بالبول، عرض عليها التنجس. أما الكلب فذاته نجسة، الكافر ذاته نجس، الخمر ذاته نجسة، هاي نجاسة ذاتية. وأن لا يكون من أجزاء نجس العين كالكلب وأخوي. وأيضا الشيء الآخر أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، مثل شنو؟ مثل الكلاوة المصنوعة من شعر الهرة أو شعر الفيل، ما لا يؤكل لحمه. والميتة هذا لا يجوز أن يكون على المصلي منه ولو بمقدار شعرة، ذاك عنوان آخر. لذلك واحد إذا جاءت الهرة في حضنه وبقيت منها شعرة واحدة على ثوبه ما يتمكن أن يصلي فيها، هاي موانع ثانية. هذه العناوين الثلاثة ينبغي ألا تكون: الميتة لا، ما لا يؤكل لحمه لا، نجس العين أيضا لا. ما هو المناط؟ احنا قلنا التتوم ولا تتوم، والمناط في يتوم او لا يتوم عدم امكان الستر بلا علاج، يعني بوضعه الفعلي، بوضعه الفعلي هل يمكن ان يستر او لا يمكن ان يستر؟ مثلا الكلاوة بوضعها الفعلي هل تستر؟ لا تستر، لكن من الممكن بعلاج، يعني بربط حبل بها وخيوط وما أشبه ذلك، أن تصبح الكلاوة ساترة للعورة. الملاك الوضع الفعلي مو الوضع بعد العلاج. والمناط يعني المقياس عدم إمكان الستر بوضعه الفعلي، فإذا ما ستر بوضعه الفعلي ما يخالف. فإن تعممه أو تحزمه بمثل الدستمال، يعني الشفية، جعل الشفية عمامة أو حزاما، الشفية لا تستر العورة بلا علاج، مع العلاج تستر مع ربطها بخيوط وما أشبه ذلك، أما بوضعها الفعلي لا تستر، ما يتمكن واحد يصلي في الشفية وحدها. فإذن لا إشكال فيها، لكن يمكن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقا متفرقة، شوية منه يخليه لموضع مثلا لموضع البول وشوية يخليه لموضع الغائر ويستر به العورتين وما أشبه ذلك لا مانع من الصلاة فيه. العمامة ما حكمها إذا كانت العمامة متنجسة؟ هل يمكن الصلاة فيها أو لا؟ وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا كلت فهل يمكن؟ فلا يكون معقول. ليش؟ يعني يستر العورة، واحد يمكن يفتح العمامة ويستر بها العورتين على نحو الوزرة التي يلبسها الفجار فيستر العورة، فإذا نجاسة العمامة غير معفون عنها إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة، يعني مثل الكلاوة. بعض يمكن يخيطون عمامتهم حتى لا تخرب مثلا، حتى تكون قوية. إذا خيطت بحيث أصبحت كتلة واحدة مخيطة مثل الكلاوة، الكلاوة مركبة من قطع ولكن هذه القطع مخيطة وملتصقة بعضها بالبعض، إذا الأعمام جعلت على هذا النحو المخيط ما يخالف أن تكون متنجسة. أما مثل العمائم الفعلية فلا يجوز أن تكون متنجسة. هذا العنوان الثالث وهو الثياب والملابس التي بمفردها لا يمكن أن تستر العورتين. الرابع من العناوين المعفوة المحمول المتنجس، كل شيء يحمل. مثل واحد في جيبه شفية متنجسة، سكين متنجس أو ما أشبه ذلك، ساعة متنجسة، هذا محمول متنجس، هذا يعفى عنه وإن كان متنجسا. المحمول المتنجس لازم يكون لا تتم فيها الصلاة؟ الجواب كلا، سوف يأتي فيما بعد أنه تم فيها الصلاة أو لم يتم. لم يتم مثل هذه الساعة، هذه الساعة إذا كانت متنجسة ما يخالف أن تكون في الجنب، ولا يمكن ستر العورتين بهذه الساعة كما هو واضح. يتم فيها الصلاة مثل واحد يأخذ عباية يضعها في جيبه، العباءة تتم فيها الصلاة لأنها ساترة للعورة، ولكن إذا كانت متنجسة ووضعها في جيبه فلا إشكال أيضا كما سوف يأتي. مثل السكين إذا كان متنجس ما يخالف، والدرهم إذا كان متنجس ما يخالف، والدينار إذا كان متنجس ما يخالف، ونحوها من الأشياء كالساعة مثلا. وأما إذا كان مما تتم فيها الصلاة، شنو قلنا حكمه؟ قلنا أيضا ما يخالف، كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه أو حمله بيده، ثوب متنجس هالشكل أخذ في يده في حالة الصلاة، شنو حكمه؟ ففيه إشكال في نظر المصنف. ولكن السيد الكوئي رحمة الله عليه والوالد في الحاشية يقولون ما في إشكال، كل شيء محمول لا إشكال فيه. إذا كان من الأعيان النجسة ملحوق، مجموعة من العلماء ومنهم الوالد يقولون ما يخالف حتى إذا كان من الأعيان النجسة ما في إشكال. مثلا واحد يضع قارورة فيها بول يضعها في جيبه، هذا عين النجاسة موجود في جيبه، مو متنجس أيضا ما يخالف. إذا كان من الأعيان النجسة مثل البول، الميتة شنو رأيكم؟ الميتة لا. ليش؟ لأن الميتة هي بذاتها ممنوع منها. الميتة يعني جلد الخروف الميت، ما تحل فيه الحياة من الميت، هذا ممنوع بذاته ولو شعرة واحدة منه، يعني بمقدار شعرة مما تحله الحياة، يعني بمقدار هذا المقدار من جلد الخروف الميت ما يمكن. الدم ما يخالف، إذا واحد الكلينكس اللي في جيبه عليه دم ما يخالف. محمود. وشعر الكلب والخنزير يصير لو ما يصير؟ ما يصير. ليش؟ لأن هذا ما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه قلنا ما يصير. شعر من الهرة في جيبه ما يصير. نحفظة مصنوعة من جلد الأرنب ما يصير لأنه لا يؤكل لحمه. الميت وما لا يؤكل لحمه هذا ما يصير، يجب أن يبتعد عن البصل. أما بقية النجاسات، منديل فيه دم خليكم، كلينكس فيها دم خليكم، ساعة ملوثة بالدم خليكم، ما في إشكال. مسألة واحد، الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح، شنو حكم هذا؟ خيوط متنجسة خيط بها الجرح، معفو عنها لو مو معفو عنها؟ الجواب، يعد من المحمول. هذا محمول، المحمول المتنجس شنو قلنا حكمه؟ قلنا ما أدري. قد يكون هذا الشيء مثير للتعجب أنه هذا من المحمول، لا هذا ما في تعجب. ليه؟ لأن هذا جزء من البدن، هذا الخيط اللي خيط به الجور جزء من البدن؟ لا مو جزء من البدن. إذا مو جزء من البدن إذن هو محمول ولا إشكال. أما ما خيط به الثوب هذا شنو هو؟ هذا جزء من الثوب. ما خيط به الثوب هذا جزء من الثوب. الثوب يتركب من خيوط أولية وخيوط ثانوية، هذا جزء الخيوط الثانوية فهو جزء الثوب. فإذا الثوب خيط بخيط ملوث بالبول شنو حكمه؟ يعفى عنه لو ما يعفى؟ ما يعفى عنه، لأن ما يدخل تحت العناوين التي ذكرناها. الذي خيط به الثوب والقياطين، جمع قيطان مثل هذا اللي موجود في العباءة، والزرور الدقم يعني، والسفايف، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها إلا إذا دخلت في عنوان من العناوين، مثل الخيط كان ملوث بالدم والدم كان أقل من مقدار الدرهم، هذا معفو عنه. ليش؟ لأن الدم اللي أقل من الدرهم معفو عنه. أما إذا كان الخيط ملوث بالبول وخيط به الثوب لا يعفى عنه، لأن هذا مو من العناوين التي ذكرناها. الخامس، ثوب المربية للصبية. إذا مربية للصبي في منطقة من المناطق الفقيرة وما عدا إلا ثوب واحد أو ثياب متعددة لكن تحتاج إلى لبس جميع ما عندها، الصبي عندما يبول على ثيابها شنو حكمه؟ البول معفو عنه، بشرط أن تغسل ثيابها في اليوم مرة واحدة. إذا عندها ملابس ثانية مو معفو عنها، تبدل الملابس. أما إذا لا عندها ثوب واحد فقط أو عندها مجموعة ثياب لكن تلبسها جميعا لاحتياجها إلى ذلك، لأن المنطقة باردة مثلا، فهنا ثوبها أو ثيابها تغسلها في اليوم مرة واحدة من بول الطفل الذي تربيه، وتصلي بقية صلواتها ولو كانت مع البول لا إشكال في ذلك. ثوب المربية، مو المربي، المربية المؤنثة، للصبي أما كانت أو غيرها مثل الخدامة، إذا الخدامة هي المربية للصبي فأيضا يشملها هذا الفرق. متبرعة كانت بلا مقابل تعمل هذا العمل أو مستأجرة مقابل أجر. ذكرا كان الصبي أو أنثى، ذكر يكون أو أنثى لا فرق، وإن كان الأفضل الاقتصار على الولد الذكر. ليش؟ شوي دققوا، لأن بالرواية كاتب لها مولود. مولود يعني شنو؟ مولود يعني ذكر مقابل المولودة. لو المولود يعني من ولد ذكرا كان أو أنثى، هنا بين الفقهاء صاير خلاف أنه شنو معنى لها مولود. المصنف يقول لا، ظاهر المولود يعني من ولد ذكرا كان أو أنثى، ولكن الأفضل الاقتصار على القدر المتيقن اللي شنو هو؟ الذكر مو الأنثى. فنجاسته معفوة، البول اللي يصيب ثوب المربية معفو عنه بشرط غسله في كل يومين مرة واحدة، أي وقت بكيف، مخيرة بين ساعات اليوم. الوالد في الفقه يقول القدر المتيقن من اليوم يعني في النهار مو في الليل، اليوم هنا ما يشمل الليل، في كل نهار تغسله مرة واحدة، أول الصبح الظهر العصر بكيف أي وقت. وإن كان الأفضل غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، يعني أخير الوقت تغسل ثوبها وتصلي فيه الظهرين ثم تغرب الشمس ثم تصلي العشاءين. ليش؟ حتى تكون طاهرة أو مع خفة النجاسة، لأن الصبي إذا يبول عليها يبول عليها مرة واحدة قليل يكون النجاسة. وإن لم يغسل الثوب كل يوم مرة شنو الحكم؟ فالصلوات الواقعة في ذلك اليوم مع النجاسة باطلة، كل الصلوات مالها اللي كان ثوبها نجس فيها باطلة. ليش؟ لأن المولى قال أنا أقبل هذه الصلاة بشرط أن تغسليها في اليوم مرة واحدة ولم تغسلها، فإذا فقد الشرط فقد المشروط. ويشترط انحصار ثوب المربية في واحد، فالثوب عدها فقط. لا تتعجبون من هذا، واحد من كبار العلماء فيما بعد صار من مراجع التقليد قال مرت علي أيام قبل حوالي 80 عام ما كان عندي في برد سامراء القاتل إلا قباء واحد فقط، كل شيء ما كان فيه فقط قباء كان، كل شيء ما كان. يعني يمكن كثير من الأفراد ما عندهم إلا ثوب واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدد، عندها 4 ملابس لكن الدنيا باردة تحتاج إلى لبس الجميع، فهذه الثياب معفو عن نجاستها ولكن تغسلها في اليوم مرة واحدة. ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، تقدر تشتري ثوب آخر مو واجب، لأن الرواية ما قال أنه خل تشتري ثوب آخر، بشراء أو استئجار إجارة مقابل ثمن أو استعارة من جيرانها بلا ثمن، أما تتمكن، لأن الرواية مطلقة، المهم الوضع الفعلي، عندها ثياب أخر أو ما عندها. مسألة واحد، هل يعفى عن بدنها أيضا؟ وبدنها أيضا يتنجس بالبول عندما يبول عليها الصبي، أيضا يعفى عن بدنها؟ الرواية شنو قايلة؟ قايلة ثوبها، ما قايلة بدنها، فلا يلحق إلحاق بدن المربية في الثوب بالثوب بالعفو عن نجاسة البدن محل إشكال، صحيح؟ فتحتاط بأن تغسل بدنها. مسألة اثنين، المربي أيضا كالمربية فيه إشكال، ليش؟ لأن الرواية قايلة المربي ما قايلة المربي، لعله هنالك فرق بين المربي والمربي، المربي معفو عنها بينما المربي لا يعفى عنه، يجب أن يغسل ثيابه. وكذا من تواتر بوله، يعني اللي يبول باستمرار مكرر، أكو أفراد ما يتمكنون يتحكمون في بولهم والعياذ بالله، هاي قدرة الضبط تفقد منهم فباستمرار يبول، هذا أيضا يعفى عن نجاسة ثيابه؟ الجواب لا، لأن الرواية لم ترد في هذا المورد، هذا يطلق عليها المسلوس، والمسلوس له أحكام معينة سوف تأتي إن شاء الله فيما بعد. هذا العنوان الخامس. العنوان السادس، يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، رفع مضطر إلى، إذا واحد مضطر ليش؟ لأن الدنيا باردة وما عنده إلا الثياب المتنجسة ولا يتمكن أن يغسلها أو يستبدلها، أكو عليه شيء؟ ما عليه شيء. إلا ما اضطررتم في الآية الكريمة، أو أنه في السجن مثلا وما يتمكن يغسل ثيابه ومضطر إلى لبس هذه الملابس، شنو حكمه؟ لا إشكال فيه، يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار. فهذه عناوين يعفى عنها، إذا تحقق أحد هذه العناوين لا إشكال في نجاسة الثوب أو البدن على التفصيل الذي ذكرناه. العناوين هي أولا دم القروح والجروح، قليلا كان أو كثيرا بلا فرق. الشيء الثاني الدم الذي هو أقل من الدرهم في الثوب أو البدن. الشيء الثالث الذي ذكرناه ما لا تتم فيه الصلاة من الثياب. الشيء الرابع المحمول المتنجس. الشيء الخامس ثوب المربية للمولود، هذا الثوب معفو عنه دون البدن. الشيء الأخير حالة الاضطرار، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.